يقبلها بالنار وهو الحرب والجهاد والقتال، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فهذا التمكين له في الأرض، أي تمكين الله لرسوله في الأرض، شهادة من الله عز وجل فعليا بأنه صادق وأن دينه حق، لأن كل من افترى على الله كذبا فمآلوه خذلان والزوال والعدم. وانظر إلى الذين ادعوا النبوة، ماذا كان مآلوه؟ أن نصوا وأهلكوا، كانوا سيدنا الكذاب. مسيلمة الكذاب لقب نفسه الرحمن اليماني، تجلب باسم خاص لله تعالى، اسم الرحمن. فما يزال وصفه ولقبه الكذاب، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما ممن دعوا النبوة، كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والثبات. ها لكن هذا النبي، لكن هذا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على العكس، دعوته الى الان الحمد لله باقيه، ونسال الله ان يثبتنا واياكم عليه، دعوته الى الان باقيه الى ان تقوم الساعه، ثابته راسخه. يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم، وتسلى نساؤهم وذريتهم. هذه الشهادة فعلية، ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه، ولهذا جاءت بعد قوله يظهره على الدين كله، يعني في كل في هذه الآيات التي وردت أن دين محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر منصور إلى اليوم نراها، أن نرى الدلائل عليها. ثم أقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، بمعنى كلمة الشهادة شهادة، يعني أشهد بقلبي وبعيني أن لا إله إلا الله، أشهد. فالشهادة نطق وإخبار عما في القلب، فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، وتشهد باللسان المعبر عما في القلب، وبدون ذلك لا يصح إسلام أحد. فلكي يصح إسلام أحد لابد من نطق القلب، قول القلب التصديق، وقول اللسان هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن نطقها بلسانه ولم ينطقها بقلبه يعني لم يصدق بها، فيحكم له بالإسلام الظاهرة، وحسابه عند الله عز وجل فيما يستسره. واختيرت الشهادة دون الإقرار، يعني مش مثلا أقر أن لا إله إلا الله، ليه أشهد أن لا إله إلا الله؟ لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء، أي حضوره ورؤيته، فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه. أشهد أن لا إله إلا الله، أقر بقلب وبلساني وبعينه بكل جارحة فيه أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وعلى هذا يكون خبر لا محذوفا، ولفظ الجلالة بدلا من لا إله إلا الله إعرابها لا نفي للجنس، تعمل عمل إما إله، اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله،

لكن هذه الفرقة مجتمعات على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم خلاف، لكنه خلاف لا يضل، وهو خلاف لا يضل، لا يضل أحدهما، لا يضل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما تعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، ومثل هل عذاب القبر على البدن مروح أم الروح فقط، أو أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه إنما رآه بقلبه كما قال ابن عباس رضي الله عنه، والعذاب والنعيم في القبر على الروح والبدن، فالروح تنعم في الجنة ويأتي البدن في القبر من النعيم التي تتنعم به، والروح إن عذبت في النار فيأتي البدن في البرزخ من العذاب الذي تعذب به. هذه مسائل، لذلك الخلاف الذي لا يضر هو الخلاف السائل، هذا هو الذي لا يضر، لا يفسد الود قضية، لا يغير القلوب، الخلاف السائل هذا هو الخلاف الذي لا يضر. وإذا كان هذا في بعض مسائل الاعتقاد فما بالك في بعض المسائل العملية، في بعض المسائل العملية اللي هي مسائل الخلاف السائل. ولذلك الإخوة عليهم أن يتعلموا هذا الفقه حتى لا يتغير قلبك من أخيك إذا كان الخلاف سائقا. ومثل بعض الأمور يختلفون فيها لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول، ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع. الخلاف غير السائل المذموم هو خلاف التضاد، يبقى إذا كان هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، والذي يقول حلال وخالف الدليل لا اجتهاد معنص، كمثل مسألة الغناء والموسيقى، هذه فيها أدلة، أدلة بالتحريم، وحكى ابن الصلاح رحمه الله الإجماع، ثم يأتي المخالف ويقول ابن حزم يقول حلال، هنا لم يقل بدليل، أنا قال بقول رجل، فهذا من التقديم بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أو يقول ابن حزم ضعف الحديث الذي في البخاري، فنقول له أهل العلم حكموا على الحديث بالصحة، وابن حجر رحمه الله أغلق هذا القطع الذي فيه السند، فتأخذ بقول عالم وتترك بقية العلم، ومن تتبع زلة كل عالم فقد اجتمع فيه الشر كله، لأن أهل الحق يتبعون الحق، يتبعون الدليل، يبقى سواء في مسألة الأصول أو في مسألة الفروع، خلاف المذموم هذا سواء في الأصول أو في الفروع، طالما أنه يخالف البينات من نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جليل. يقول إذن فهم مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة، وعرف من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيه من خالفهم في طريقتهم، من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والمطرودية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. يبقى الأشاعرة تكلمنا عنهم، المطرودية أيضا قريبون منهم، ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة، سلفيون وأشعريون ومتفابيون، فهذا خطأ، ده يقول كده بس، أهل السنة والجماعة ثلاثة دول، طيب اللي كان طلع يقول لك اهل السنه والجماعه توحيد مذهب، اهل السنه والجماعه توحيد مذهب، اهل السنه والجماعه مذهب واحد، لان الحق واحد لا تعدد فيه، الحق واحد لا تعدد فيه. فلذلك يجاوب على المساله يقول لك ان دول كلهم اهل السنه. نقول كيف يكون الجميع اهل سنه هم مختلفون، فماذا بعد الحق الا الضلال؟ وكيف يبقى يعني مثلا وقت يصح من يشاء الاشاعره يقولون كلام نفسي، كلام نفس الصفه القائمه بالنفس، فكيف نقول الاثنين واحد؟ ازاي دول نقول الاثنين دول اهل السنه اذا كانوا مختلفين اصلا؟ فكيف نقول انهم اهل السنه؟ وكل قول يضاد الاخر، والقول قول ليس عليه دليل. يقول هذا لا يمكن الا اذا امكن الجمع بين الضدين، فنعم وإن، فلا شك ان احدهم وحده هو صاحب السنه فنور. مين ده يا ترى اللي هو صاحب السنه؟ مين من سنه الجماعه؟ الاشاعره ولا الماتريديه ولا السلفيه؟ نقول من وافق السنه فهو صاحب السنه، ومن خالف السنه فليس صاحب سنه. فنحن نقول السلف هم اهل السنه والجماعه، ويصدق الوصف على غيرهم ابدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنه اهل سنه، ايمكن؟ وكيف يمكن ان نقول عن ثلاث طوائف مختلفه انهم مجتمعون؟ فاين الاجتماع؟ فاهل السنه والجماعه هم السلف معتقدا، حتى المتاخر الى يوم القيامه اذا كان على طريق